من مفصل الكف لقوله تعالى فاقطعوا أيديهما، ولا يقطع من المرفق لأن لو أراد ذلك لقيده. نعم. هنا نعم كل القراءات السبعية هذه كلها من مصحف عثمان. ما نعرف هذه اللغات ماتت لما اختصر الناس على المصحف هذا على لغة قريش، ماتت اللغة الأخرى ما نعلمها. إيه لا يعني مو برسول قرأ به، لكن هم رخص لهم في ذلك رخص لهم. فالآن مثلا لها جاءت تجد لا فرق بين لا تجد قصدين مثلا ولا تجد خيار ولا جهاز وما أشبه ذلك. نعم لا أطول شوي عشان يبدأ المأموم بالقراءة. نعم إيه؟ احنا ذكرنا انه اما وضع اقف شلون القف كذا انا ذكر لك كنت لك القف عادي اما هذه ذكر بعض العلماء انه لما ورد الاحاديث في القبض والوضع كان نجمع بينهما في الفعل ونخلي فعل ها اي خنصر وابهام وذولي على فوق عشان نجمع بينهم. ما هو صحيح بل هما هيئتان مستقلتان. نعم شيخ احسن الله اليكم، اقول اذا فرغ المأموم من التشهد الاول قبل ان يقوم الامام هل يعيد او يسقط؟ بيجينا شاء الله. لا لانه مضطرين اليه شيخ هذا والله. نعم. إذا صلى إمام بطلبة علم وقرأ بقراءة أخرى لكن هم ما عندهم علم في القراءات يشتغلون في هذا، يعني قرأ صلى إمام بطلبة علم لكن ما عندهم علم بالقراءات إيه ما يخالف يعلمهم قبل ولا عقب؟ قبل أحسن لأنه لا قرأ بالقراءة اللي ما يعرفونها يشوش عليهم في صلاتهم، ها؟ يمكن يردون عليه ويمكن لو هابوه لعلمه، نعم، يصير في قلوبهم شك، فعلى حسن يقول لهم مثلاً قبل. ورد بعض الروايات كان يكبر حين يسجد. نعم، حين يسجد. حين يسجد. ما وصلنا السجود ذاك الله خير. لا بس إيه؟ موضع التكبير. إيه. التكبير الانتقال. لا الرواية هذه هنا. تبي جينا إن شاء الله في السجود. شيخ. نعم. شيخ. أن يقول لي الإمام هنا. هذا الذين لم يصححوا حديث ثمرة. هؤلاء الذين لم يصححوا حديث ثمرة قبل أذكر. ولكن لا شك أن الصحيح السكوت أولا لأن حديث كما قال ابن حجر ثابت وحسنه بعضهم وصحيح أنه واصل إلى درجة الحزن بلا شك. والشيء الثاني أنه من القاعدة الشرعية التفريق بين الفرض والنفل، وقراءة الفاتحة ركن وما بعدها نفل، فلو واصلت لم يترح الفرض. شكرا خير شيخ. لو قال قائل أن قرأت النبي صلى الله عليه وسلم ما زال بنا في الركعتين لأنه كان مسافرا، وإذا كان إنسان مسافر يقرأ من قصار مفصل. لا خير، لا هو مو بالمشكل أنه من قراءة قصير، المشكل أنه كرره، هل هو نسيان أو تشريف؟ أما استثناء قصار التقصير لا. نعم إيش؟ وضع اليدين على الركبه. نعم. صحيح. ما وصلنا. شيخ. بعض الأئمة يعني حريصون على تطبيق أثر السنة في المغرب، يحبون يقرؤون من سورة الأعراف. بعضهم يعني يخبر المأمومين أو يكتب لوحة على الباب، مثلا نقرأ اليوم الأعراف. كذا يعني.